بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصوم في الأوقات الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، وضرويها إلى الغروب، والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروقها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضرويهما إلى طلوع الفجر، والمختار الصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى، وضرويه إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. من أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه، وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر، وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال: فصل في الأوقات. الأوقات جمع وقت، وهو الزمن المقدر لفعل الفرائض الخمس، الصلاة الخمس لها أوقات تؤدى فيها، لا تجزئ قبلها ولا بعدها، فيما إذا قدمها عامدا أو ناسيا، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما معرفة الأوقات فهي واجبة على كل مكلف أمكنه ذلك، فهي فرض عين على المكلف، فلا يجوز دخول الصلاة إلا بعد أن يتحقق دخول الوقت. والوقت إما يكون وقت أداء أو وقت قضاء. وقت الأداء في حق من لم يكن معذورا، وهو وقت الصلاة الأصلي الذي يجب أداؤها فيه. وأما وقت القضاء في حق النائم والناسي والمغلوب على عقله، وهو ينقسم يعني وقت الأداء إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الضرورة يختص بأصحاب العذار على المدى، والاختيار ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت توسعة. ثم شرع المؤلف رحمه الله يبين الوقت الاختياري للصلوات كلها والضروري، فقال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. الوقت المختار يعني الوقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى آخر القامة، هذا هو الوقت الظهر، يبتدئ من زوال الشمس إذا مالت عن كبد السماء وأخذ ظلها في زيادة، وأخذ ظل الشيء بزيادة حتى يبلغ القامة. نعم، وهو أن يصير كل شيء مثله. والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، يعني أول الوقت المختار لصلاة العصر يبتدئ من آخر القامة وينتهي الاصفرار، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثليه. وعلى هذا فأول وقت المختار الإفطار للعصر آخر القامة الأولى، فهما مشتركان، ولذلك يقال صلاة الظهر والعصر مشتركتان في الوقت. وهل تشارك الظهر العصر في أول وقت أن يقدر 4 ركعات، أو تشارك أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار 4 ركعات؟ خلاف في المذهب، وكل من القولين مشهور. فينبني على الخلاف بين هذين القولين على القول أن الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار 4 ركعات، ينبني عليه أنه من أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر في أول وقت العصر كان غير آثم الذي أخر الظهر. إذا قلنا أن الظهر قرأت آخر الظهر وأول العصر فآثم، ولو صلى العصر عندما بقي مقدار 4 ركعات من القامة الأولى كان مؤديا لها في وقتها محكوما عليها بالصحيح. يعني لو صلى العصر عندما بقي مقدار 4 ركعات من القامة الأولى على القول الثاني فإنه يكون مؤديا لها في وقتها محكوما عليها بالصحيح. ثم قالوا ضروريها إلى الغروب، ضروريها يعني العصر إلى الغروب، والمختار للمقرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطه، يعني بعد أن تؤدى شروطها من وضوء وغسل وتيمم إذا كان من أهل التيمم، والوقت الذي تؤدى فيه المغرب كاملة بخشوع واطمئنان زيادة على ما تؤدى به شروطها، هذا الوقت هو الاختياري، هو الضروري بالنسبة للمغرب وليس لها اختياري. المغرب ليس لها وقت اختياري، وقتها كله ضروري. والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، المختار للعشاء من مغيب الشفق الأحمر الذي يبدو معترضا إلى ثلث الليل الأول، هذا هو المثل. والضروري إلى طلوع الفجر، والصحيح أن الضروري إلى نصف الليل، فإذا مر نصف الليل فقد فات وقت العشاء، لأنه دلت على ذلك حديث ابن عباس وابن عمر وجماعة. والمختار للصبح من الفجر هي الإسفار الأعلى، المختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى هذا المختار. يعني أن الوقت المختار للصلاة الصبح يبتدي من طلوع الفجر، مجرد ما ينصدع الضوء المنتشر في أقصى المشرق إلى الإسفار الأعلى الذي تتراءى فيه الوجوه وتتبين فيه الأشياء. والضروري للصبح إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد فات وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. قال: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا، هذا القضاء. هذا القضاء في اصطلاح الفقهاء، أما القضاء في لسان الشرع فإنه أعم من ذلك. يطلق على ماذا؟ القضاء يطلق على الإسماع، ومن قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني تمت. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو ناهيا. من أخر الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا فإنه لا يجزيه فعلها بعد خروج وقتها، وهو آثم خارج عن طاعة الله مرتكب لذنب عظيم وجرم كبير. يقول ابن مسعود من أخر صلاة واحد حتى خرج وقتها بل يعتني بذمة الله. الضرورة إنما هو مختص بأرباب الضرورات والحاجات، وأما من أخرها نائما أو ناسيا فهو معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يعني بعد أن انتبه من النوم واستيقظ من النوم أو تذكر بعد النسيان فالواجب عليه البدار بالصلاة، فإن لم يبادر بأدائها عند ذكرها أو عند الانتباه من النوم فإنه نظير من أخرها عن وقتها المقدر لها شرعا في الوقت العام. قال ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه. ذكر المؤلف مسائل، المسألة الأولى لا تصلى نافلة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الرمح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وركعتا الفجر تستثنى من هذا النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أربعا، التخبير أتصلي الصبح أربعا؟ قال يا رسول الله إني لم أكن صليت الفجر يعني رقيبة الفجر فلا صليتها، فأقره عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا تصلى النوافل بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، فهذا الوقت من وقت النهي، أوقات النهي التي ينهى المسلم فيها عن صلاة النوافل، اللهم إلا ركعتي الفجر لمن تركهما نسيانا. أما مطلق النافلة فلا يجوز، وبعد العصر إلى أن تصلى المغرب. المؤلف يقول بعد العصر إلى أن تصلى المغرب، وجمهور الفقهاء على منع النافلة حتى غروب الشمس وليس حتى تصلى صلاة المغرب، لكن المالكية عندهم المنع يستمر حتى تؤدى صلاة المغرب، فإن أدي صلاة المغرب فإنه تباح النافلة بعد ذلك، لكن الصحيح أن النهي إنما هو مختص بالغروب، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نص الشارع، الرسول لم يقل لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، بل قال حتى Thank you. حتى تغرب الشمس. فتكون النافلة بنص هذا الحديث منهي عنها حتى تؤدى حتى تغرب الشمس. فإن غربت الشمس فله أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. قالها ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء. فهذا نص صريح بجواز النافلة قبل أداء صلاة المغرب وبعد الورود. لكن المذهب كما عرفت وبعد طلوع الفجر إلا الورد، إلا الورد لنائم عنه. استثنى المؤلف من كان له ورد بعد الفجر يصليه فإنه يصليه، وأما من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فليس له ذلك حتى ترتفع الشمس قدر الروح. قال: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. قال: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر. هذا هو المذهب، أنه يقرأ صلاة التحية إذا صعد المنبر، إذا صعد الخطيب المنبر. والصواب جواز ذلك بالاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك. بعضهم قال: التحية واجبة عند دخول المسجد، وتتأكد في الوجوب حال الخطبة. وقال بعضهم: صلاة التحية سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الداخل للمسجد. والمذهب أن صلاة التحية ممنوعة. إما كراهة تنزيهية، وإما كراهة تحريمية، على القولين المعروفين في المذهب. والصواب أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد الناس، فوجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فدخل رجل يقال له سليم، فدخل فجلس فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قل فصلي ركعتين. ثم تكلم كلاما عاما فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا نص صريح لا يحتمل التعليل. حتى قال الإمام النووي في شرح مسلم: ما أظن عالما يبلغه هذا النص فيخالفه، ثم قال: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. هذا أيضا هو المذهب، أنه لا تصلى النافلة بعد الجمعة حتى يخرج الناس من المسجد. والصواب الذي جاء فيه السنة أن بعد الجمعة يمكن أن يصلي الناس، بل السنة جاءت بالصلاة، أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في بيته صلى ركعات. صلى الله وسلم على محمد.